بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قتل الإيمان والإسلام عوض طيب وبارك بالقرآن الكريم وزينكم العالم القرآني للنعيم القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون وقارئ دول عربية العالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى لو عد وجد التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر. بسم الله الرحمن الرحيم. و وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإيسى وإسماعيل وإدريس لكل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وتلك لكل من الصابرين

سبحانك فاستجبنا وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تدعوني والزكريا إنهم كانوا سابقون. إن الذين Thank you. يا ويلنا قد كنا في غفلة بل كنا Yeah. الشيخ محمد عبد الوهاب طنطاوي بلبل قطالية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنسيمية مركز المنصورة هندسة صوتية وإذاعة محلية ومخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة مع تحيات أيمن مصطفى الألفي على السادة المعزيين على أراكم الله مكروها في أعزين لديكم. رحم الله موتانا موتاكم أجمعين، وأسكن الله الفقيد الراحل فسع جناته، وألم هذا الفقيد الصبر والسرواه. على أراكم الله مكروها في أعزين لديكم. رحم الله موتانا موتاكم أجمعين، وأسكن الله الفقيد الراحل فسع جناته، وألم هذا الفقيد الصبر والسرواه.